حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: الابتداء مبتدا زيد وعالغ خطا، المصنف رحمه الله فرغ من البحث عن الوسائل. كنا نتكلم على الوسائل، والوسائل هي بحث الكلام والأجزاء اللي يتركب من الكلام. يعني إذا عرفنا هذه الوسيلة الأولى ما يمكنش الإنسان يخطف الكلام، يعني أي كلمة عرضت عليه إلا ويحكم عليها واش هي كلام ماشي كلام، وكذلك الأجزاء اللي يتركب منها. الأجزاء اللي يتركب منها إما الاسم وإما الفعل وإما الحرف. كذلك الإنسان إذا درس هذا الباب هذا ما يمكنش يخطأ في الاسم، في معرفة الاسم أو في معرفة الفعل أو في معرفة الحرف. هذه هي الوسيلة الأولى، وهي وسيلة ضرورية في علم النحو. يعني ما يمكنش الإنسان يدرس علم النحو وما يكونش يدرس بحث الكلام وبحث الأجزاء، ما يمكنش. يعني لا يتصور من الإنسان أن يعرف علم النحو وهو لا يعرف هذه الوسيلة، وهي التي تسمى وسيلة متعلقة بذاتية الشيء، ذاتية الكلام، ذاتية الأجزاء. الوسيلة الثانية، الوسيلة الثانية هي صفة هذه الأجزاء، معنى ما يطرأ على هذه الأجزاء عند التركيب. حينما نركب جملة وكانت مفيدة ما يطرأ عليها، يطرأ عليها الإعراب والبناء، يجتمع لا إما الإعراب وإما البناء، يجوز وجهان نعم، ولكن في دفعة واحدة هذه لا. معنى كلمة معربة مبنية هذه ما كايناش، ولكن إما معربة وإما مبنية ويجوز وجهان، صح صح. هذه ضرورية. شنو في هذه الوسيلة الثانية؟ فيها نعرف المعربة من الأسماء، والمعربة من الأفعال، والمبنية من الأسماء، والمبنية من الأفعال، والمبنية من الحروف. ثم نقرأ أسباب البناء. مثلا هذه الكلمة مبنية علاش؟ كي اللي تكون مبنية على الأصالة، وكي اللي تكون مبنية على خلاف الأصالة. المعرب بالنسبة للأسماء دائما يكون معرب على الأصالة، وتقدم توجيه علته. والبناء في الحروف يكون على الأصالة دائما، والبناء في الأفعال يكون على الأصالة والإعراب على خلاف الأصالة. ثم تكلمنا على الإعراب. تكلمنا على الإعراب، وفسر المصنف الإعراب كيفاش، شنو هو الإعراب، وتكلمنا على الإعراب لا على أنه لفظي كيف يكون تفسيره، وعلى أن معنوي كيف يكون تفسيره. وعرفنا الإعراب، الأصول ديال الإعراب. الإعراب هو اللي يكون أصول شنو هو، والإعراب اللي يكون فروع شنو هو، ما هي الأصول وعددها، وما هي الفروع وما عددها. هذاك الفورم تدخل فيها ابواب النيابه شكون دينو. تكلمنا على ابواب النيابه عددها واللي اذا تكون نيابه في بالحركات وكاين نيابه بالحرم. ثم تكلمنا على الاعراب من جهه اخرى، كاين الاعراب اللي اذا تلفظ به، كاين الاعراب اللي اذا تكون تقديري، وفي اللي يكون الاعراب تقديري وفي اللي يكون الاعراب لفظي. وعددنا المواضيع اللي غيكون فيها الاعراب لفظي، وتكلمنا على المواضيع اللي يكون فيها الاعراب تقديري، واللي تارة يكون تقديريا وتارة يكون لفظيا. يعني كاين واحد الحاجه يجوز تارة وتارة، من هذا الجانب يكون كذا، في هذا الوقت هذا يكون كذا. وتكلمنا على هذا الاعراب هذا اللي يكون تقديريا، كاين اللي يكون لاجل التعرض، كاين لاجل الاستثقال، كاين لاجل اشتغال المحل. هذا هو الاصول لهذا الشيء، اما لاجل التعرض واما الاستثقال واما لاجل اشتغال المحل. ثم تكلمنا على الوسيله، وهذه الوسيله هذه ضروريه في علم النحو، لان هذه من جهه الذاتيات، هذه من جهه العرضيات. انا هذه ذاتيه الكلام والكلمات، هذه اوصافها اعراضها. ثم تكلمنا على الوسيله الثالثه، الوسيله الثالثه هي التعريف والتنكير. معنى كيف يكون التنكير وكيف يكون التعريف. التنكير ما عندوش الانواع، عنده المراتب، فيه المراتب، ولكن باش تقول النكره الفلانيه والنكره الفلانيه هذه ما كايناش، مراتبه موجوده ولكن انواعه ما كاينش. ما نقولش مثلا النكره تنقسم كذا كذا. تكلمنا على المعرفه كيفاش تكون هذه المعرفه، وتكلمنا على المراتب، وتكلمنا على الانواع. كاين النوع اللي يقولوا الضامي، كاين النوع اللي يقولوا كذا كذا كذا. وهذا الباب هذه حتى هي ضروريه، هذه هي بحث الوسائل. الان فرغنا من الوسائل، غنشرعوا ان شاء الله نتكلموا على المقاصد، مقاصد النحو. مقاصد النحو بناء على ان النحو كان يكون غير في التراكيب، هو اللي كنا نقولوا في الاعراب، اعراب حقيقته هو اللي اسمه، هو العلم الذي يعرف به اواخر الكلام اعرابا وبناء. اذا تكون عندنا البحث غير من جهه الاعراب والبناء، وهذا لا يكون الا في التراكيب. هذا اللي ماشي يكون فيه الجمله الاسميه والانواع انواعها، والجمله الفعليه وانواعها، واللي وسيط. ولكن الا بغينا قلنا النحو يدخل في يدخل في التصريف، غيكون عندنا النظره هنا في المركبات والنظره في المفردات. شوف النظره من جهتين، النظره في المركبات والمفردات. النظره في المفردات هي اللي تسمى بالخصوص تصريفا، تقول لها تصريف. وهذا التصريف يكون فيه نوعان، كاين التصريف اللي يكون يحدث واحد المعنى في الكلمه، تلميذ يدخل الكلمه يعطي لها معنى جديدا، هذا يقولوا له التصريف المعنوي. كاين التصريف ما يحددش شي معنى جديد، يقولوا له التصريف اللفظي. والمصنف تكلم على النوعين، على التصريف المعنوي وعلى التصريف اللفظي. مثلا التصريف اللي يكون معنوي اللي يحدث يكون كلمة ضربون. ضربون هذا مصدر. غنقولوا حنايا ضارب. إذا الكلمة تحولت أعطت معنى جديد. ولكن أصل المعنى بقى معانا. أصل المعنى وهو الحدث بقى معنا. نحدثنا شي حاجه زايده، هو الذات والاختصار. مثلا كنا نقولوا زيد، اذا الزيد هي الدلاله على الذات وجوده. حنا قلنا زيداني، حدثنا معنى اخر اي تعدد. مثلا رجل، رجل ذكر بالغ. حنا عملنا رجال، رجال حدثنا تعدد. هذا اللي يقول له التصريف المعنوي. هذا التصريف المعنوي المصنف تكلم عليه في النحو، معنى أدخله في أبواب النحو، عنده بحثه في علم النحو. يدخل التصريف اللفظي، التصريف اللفظي هو اللي يكون الكلمة لا تبدل وتغير، ولكن شي أحكام لفظية، ماشي أحكام معنوية، ماشي شي معاني تحدث وتطرأ، لا، يكون شي علل تدخل لفظية، مثلا استثقال وإما كذا وإما كذا وإما كذا، هذا يقول له التصريف اللفظي. هذاك التصريف اللفظي هو اللي يكون فيه الابواب سته، يكون فيه ابواب الزياده والقلب والنقد والابدال والحذف والاضافه. هذا اللي يكون في الاخر، هذا هو المقاصد اللي ماشي ندرسوها ان شاء الله. غنبداو بالاول، هنا ما يبدا المصنف رحمه الله الابتداء. إذا مثلا نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، محمد مبتدا، مبتدا مرفوع الضمة الظاهرة في آخره، هذا رفع، هذا عنده عامل، عامل معنوي هو كون الكلمة ابتدئ بها. رسول الله هذاك الخبر، الخبر مرفوع على مصرفه الضمة الظاهرة في آخره، عامله محمد. إذا محمد هذا معمول هو أنه مبتدا، عامله الابتداء. رسول الله خبر، هذا معمول، عامله زيد، عامله المبتدا، هذا هو المبتدا والخبر. أما الله لك المضاف إليه، رسول مضاف والله مضاف إليه مقبله. كذلك قل أنت ربنا، خطب الله جل جلاله، أنت ربنا لا إله إلا أنت، أنت ربنا، أنت هذا مبتدا مبنية على السكون في كلمة أن على مذهبي البصرية، يعني المصريين عندهم أن هي الضمير، التاء حروف لواحق تدل على معنى، على الخيط مثلا. الكوفيين عندهم أنت كلها ضمير، إذا على إعراب الكوفيين نبنيو على الفتح، والإعراب البصريين نعملو على النون. مثلا من قل لي أعرب أنت على مذهبي الكنقي، قل لي مبنية على الفتح في محل رفعين. على مذهب البصريين تقول لي لا، مبني على السكون في محل رفع، والتاء تاء الخطاب مبنيه على الفتح، اش من محل عنده؟ قل الحروف عندنا عمر ما عند المحل، لان اللي عنده المحل السكون عنده وظيفه، مبتدا خبر فاعل نائب عن الفاعل، باش نشوفوا عن المحل، باش اذا كان فاعل نقولوا مرفوع، اذا كان نائب نقولوا كذا، ما الحروف ما عندها والو. قل دائما الحروف مبنيه لا محل لها من الاعراب، فاذا الان مبنيه على السكون في محل رفع المبتدا، تاء تاء الخطاب حرف يدل على الخطاب مبني على الفتح لا محل الاعراب. رب هذاك هو الخبر مرفوع ضمة الظاهره في اخره، شكون رفعو؟ رفعو أن المبتدا، وأن شكون رفعو؟ الابتداء. رب مضاف ولا مضاف إليه، ماشي الألف، لا ضمير، لا مبني على السكون في محلي جاري، لأننا هي كل ضمير، هذا باتفاق ما فيهاش الخلاف هنا، باش تقول لنا والألف يدل على شي حاجة، لا لا، هذيك باتفاق الإنس والجن، لا هي الضمير. كذلك وأن تصوموا خير لكم، وأن تشكروا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، أن حرف نصبين ومصدر واستقبالي، حرف نصبين هذه الوظيفة العملية، مصدرين الوظيفة المعنوية، استقبالين ما يتعلق بالزمن، معنى الوظيفة ديالو من جهة الزمن. إذا معنى أن شنو تعمل؟ مصدر نصب، باش إذا نصب تنصوموا منصوبة وعلى صوتها حرف النون، تصوموا منصوب وعلى صوتها حرف النون. شي يقول ابن مالك هنايا وحذفها للجزم والنصب سيمة، وحذفها أين للنصب وللجزم سيمة، معنى سيمة علامة على الإعراب، كلم تكوني لترومي مظلمة. فإذا تصوموا منصوب على صوتها حرف النون، الواو هذا الفاعل مبني على السكون في محل رفع، لأن الضمائر كلها مبنية، كل مضمغ له البناء يجب. خير هذا هو الخبر مرفوع على مصرفه الضم الظاهرة في آخره، شكون اللي رفعوا؟ رفعوا أن تصوموا، وأن تصوموا شكون رفعها؟ رفع الابتداء. إلا أن هذا أن تصوموا هنا الحرف والفعل، معنى هنا المبتدا في حلي ماشي يجي من الحرف والفعل، أن حرف وتصوموا فعل، شغيكون ديك تصوموا ماشي نسبكوها، باش نسلكوها بالمصدر. مثلا نقولوا صيامكم او صومكم، يعني المصدران نقول صاوموا صاومكم صاوموا، هذا المصدر. وكم هو كوكو هي الواو تصوموا، لان الخطاب تما هذا كوكو هو اللي كان تما تصوموا، الواو اللي كان تما للجماعه لان محل الخطاب هو هذا الكاف. هذا معنى اذا صوموا مبتدا والكاف هذاك المضاف اليه. هذاك تصوموا الواو كان فاعل، هذا هو فاعل من اضافه المصدر الى الفاعل، هو فاعل هذا من اضافه المصدر الى الفاعل. كان ديك او ديال الجمع، الميم هنا حرف يدل على الجمع. اذا مش يكون صومكم مبنيه على الفتح الضمي في محل جر، الميم حرف يدل على الجمع لا محل لها من الاعراب. هذا صومكم، اذا شي اسم هذا مبتدا، نعم مبتدا، ولكن هذه ماشي مبتدا اسم، ولكن ماشي اسم صراحه. هذا هذا هذا مسبوق مؤول، معناه كان الفعل وأول الفعل إلى المصدر، وآلة السبك هي آل. أنا ما دخلش في التأويل، لهذا غير سبكت ومشت الحالة. معنى آن علنت، كلمة آن أعلنت أن الموضع للمصدر. فهمنا إذا الأمثلة؟ علاش تقوم الأمثلة؟ باش نعرفوا الإعراب ونعرفوا كيفاش يكون الإعراب. كانت ثلاثة الأمثلة، هذه ثلاثة الأمثلة مقصودة، معنى واحد في باب الظاهر هو محمد رسول الله، واحد في باب الضامر هو أنت ربنا. هذا الذي يصدق عليهم الاسم الصالح، والاسم صالح مذكرنا أن تصوموا وأن تشكروا إلى آخره، يصدق عليه الاسم المؤول. هذا هو السبب ثلاثة الأمثلة. مثال في باب الاسم الظاهري، في باب في باب الضامري وهما من قبيل الصالح، ومثال في باب التأويل هو أن تصوموا خير لكم. هذا هو الأمثلة، هو المبتدأ والخبر. عند الابتداء هذه الترجمة، المصنف ما قال شيء المبتدأ والخبر. يعني كان من حقه يترجم لأمرين، لأن المصنف مش يتكلم على المبتدأ ويتكلم على الخبر، ولكن هو يتكلم غير الابتداء، عمل ترجمة للابتداء فقط. شنو السبب؟ لأن الابتداء يستدعي مبتدا، معنى طبيعة الابتداء ليطلب المبتدا واحد، والمبتدا والمبتدا ماذا يطلب؟ ماشي غير الخبر، إما الخبر وإما ما يكتفي به. فإن المبتدا يستدعي إما خبرا وإما ما يكفي، معنى ما يكفي عن الخبر. واضح نعم سيدي؟ إذا ما السر في الترجمة بالابتداء؟ لأن المصنف يتكلم شيء على المبتدا والخبر فقط، لا غير يتكلم المبتدا واللي عنده الخبر والمبتدا اللي عنده المصدر يكتفي به. ولهذا السر اللي عبر المصنف كلمة الابتداء، فإن الابتداء يستدعي مبتدا والمبتدا يستدعي خبرا أو ما يسد مسده، معنى إما يطلب الخبر وإما يطلب ما يكتفي به. وفعلا المصنف يتكلم عليهم جوج، تكلم في قول الإمام رحمه الله مبتدأ زيد وعالي الخبر، هذا النوع الأول المبتدأ اللي عنده خبر، وتكلم على النوع الثاني المبتدأ اللي عنده ما يكفي، هو قول الإمام وأول المبتدأ والثاني فاعل. ترجمة كيف المعوطة؟ كاين شي خلل في هذه الترجمة؟ كاين. فإذا هذه الترجمة موفية بالغرض، معنى واش قائمة قائمة بالغرض، حققت المطلوبة، حققت المطلوبة، لأن المقصود هو المبتدأ الذي له الخبر والمبتدأ الذي له ما يكتفي به، فالترجمة حققت مع الاختصار، لأن لا عملنا المبتدأ والخبر تكون قضية طويلة، غنعملوا المبتدأ والخبر وما يكفي غتكون طويلة، حنا حققنا المقصود غير بالمقصود. كذلك باش نبينوا للناس، نبينوا لهم بان الابتداء هو العامل، معنى لان معروف ان كاين الخلاف في المبتدا شكون اللي عنده، ولكن ملي نجيو حنا الابتداء نبينوا للناس بان الابتداء طالب، واذا كان المبتدا طالب إذا هو عامل مع الخلاف سياتي. فاذا ترجمت الابتداء تشعرنا على ان العامل هو الابتداء واللي باش تتكلم عليه هو رفع مبتدا من الابتداء. ثم ذات بينا قضية أخرى على أن المبتدا ما يلزمش الخبر. واش المبتدا يلزم الخبر ولا ما يلزمش؟ لا يلزم الخبر، معنى قد يكون المبتدا والخبر ما كايناش. تهد العبارة بكلمة الابتداء تخبرنا بأن المبتدا لا يلزم الخبر. قد يكون المبتدا والخبر ما كايناش. شنو كاين؟ كاين ما يكتفي به. ولكن إذا كان الخبر، هذه العبارة الخبر المطلق، الخبر معنى الخبر عند الإطلاق يستلزم المبتدا. معنى ما يمكنش أنت تقول الخبر وما يكونش تسمى المبتدا ما كايناش. بخلاف لو قلت خبر كان، لا ما كاينش المبتدا، كاين اسمه كان. لو قلت مثلا خبر إن، لا ما كاينش المبتدا، كاين خبر اسمه إن. فإذا الخبر اللي يستلزم المبتدا شنو الخبر؟ المطلق خبر. ما تقول الخبر وتسكت، معنى إذا أطلقت الخبر فهذا الخبر ماله؟ يستلزم المبتدا. ولكن إذا قيدت لا، خبر كان، خبر كان ماشي عنده المبتدا، عنده اسم كان. وخبر إن ما عندوش المبتدا، عنده اسم إن. خبر ليس، خبر ما، خبر كلا، كذا كذا كذا. فالخبر عند الإطلاق هيدا يستلزم المبتدا، ولكن المبتدا عند الإطلاق يستلزم الخبر؟ لا يستلزم. هذا هو المعنى الترجمة الابتداء. إذا فهمنا الترجمة مزيان، فإذا الترجمة لماذا عبر المصنف بالترجمة؟ لأن الترجمة الابتداء هذا يستدعي المبتدا، والمبتدا يستدعي الخبر أو ما يكتفي به. فهذا الترجمة مختصرة وأدت الغرض، فيها الاختصار وتأدية الغرض مع الإشارة. شنو الإشارة؟ إشارة إلى أن العامل هو الابتداء مع الخير، وسيأتي إن شاء الله، وإلى أن المبتدا ما يستلزمش الخبر، ولكن الخبر عند الإطلاق الخبر مقيد؟ لا، يكون على حسب هذا الابتداء. هنا الكلام للنحو جمل لا تعد ولا تحصى، ولكن أصولها ترجع إلى اثنين، إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. معنى لا يخلو الكلام كيفما كانت أصنافه كيفما كانت أنواعه، لا يتعدى الجملة الاسمية ولا الجملة الفعلية. الجملة الاسمية هي التي تفتتح بالاسم، هذه الجملة الاسمية تفتح بالاسم صريحا أو مؤولا، هي الأمثلة اللي قلنا قبيل، هذه هي الجملة الاسمية، هي تفتتح بالاسم صريحة أو لا، وحقيقة أو حكما، هذا جانب آخر، صريحا أو تأويلا، وعاد حقيقة وحكما. شنو حقيقة؟ ما تقدمش شي حاجة قبل منها، لم يتقدم شيء عليها، شي اسم هذاك، هي الأمثلة اللي قلنا قبيل، محمد رسول الله، واش كاين شي حاجة قبل محمد؟ أنت ربنا كاين شي حاجة قبل أنت ربنا؟ أنت صوم كاين تما شي حاجة؟ هذه الاسمية الحقيقية. كاين الاسمية الحكمية، هو يتقدم شيء، تقدم شي حاجة ولكن ما تزولش الاعتبار بالاسمية. هو تقدم مثلا الابتداء، تقدم كلمة إن، تقدم مثلا ليت، تقدم لعل، تقدم منفية، تقدم. هل التقدم هذا واش يجول الاعتبار بالاسمية؟ لا يزول. مثلا ألا إن أولياء الله جملة اسمية، إنا أنزلناه في ليلة القدر جملة اسمية، ليت زيدا قائم جملة اسمية، لعل الله يغفر لنا جملة اسمية، مثلا لا زيد قائم جملة اسمية، ما زيد ضاحك جملة اسمية. فإذا جملة اسمية إما حقيقة حكما، حكما يتقدم شيء ولكن من يزول شيء اعتبار اسمية. هذا هذه الجملة الاسمية شي يدخل فيها، يدخل فيها المبتدا اللي عنده الخبر، وهذه الأمثلة اللي قلنا قبيل، ويدخل المبتدا اللي اكتفى بالمرفوع، هو اللي عنده أقائم الزيداني عنده الفاعل، أمضروب الزيداني عنده النائب عن الفاعل. يدخل فيها اسم الجملة اللي فيها اسم الفاعل، هي هات العقيقة، شحال هذا؟ أربعة. هذه هي الجملة الاسمية. الجملة الاسمية تكون فيها أربعة أنواع. شي يكون فيها؟ يكون المبتدا والخبر، المبتدا والمكتفى به. المكتفى به شنو هو؟ إما الفاعل وإما النائب عن الفاعل. واسمه الفعلي. اسم الفعلي ما تقولش مبتدا، لا جملة اسمية ولكن ما تقولش مبتدا، علاش؟ لان الاسم التحقيق ما عندوش المحل ديالها. شحال هادو؟ أربعة. هذه هي الجملة الاسمية، واضح؟ ما هي الجملة الاسمية؟ أربعة أنواع، فيها المبتدا والخبر، فيها المبتدا والفاعل، فيها المبتدا والنائب عن الفاعل، فيها المبتدا. الترجمة اللي عندنا هنايا شنو دا نفهموا؟ دا نفهموا المبتدا والخبر، المبتدا والفاعل، المبتدا والنائب عن الفاعل، اللي يكون جملة اسمية ولكن ما فيهاش المبتدا هو اسم الفعل، سيأتي إن شاء الله أسماء الأفعال والأصوات. هذا هو، واضح؟ نعم. الجملة الفعلية كيف تكون؟ الجملة الفعلية هي تبتدا بالفعلي وتفتتح بالفعلي. الجملة اللي إذا نبدأ بالفعل هذه هي الفعلية. تهي إذا نعمل حقيقة ونعمل حكما. تأويلا ما عندناش، ما عندناش مثلا ليس ويتأول فعلا، هذه ما كيناش، ماشي بحال بحال الجملة الإسمية دا يكون عندنا الفعل الأول. هذه ما عندناش جملة فعلية تأويلا، هذه ما عندناش، عندنا الجملة الفعلية فقط. أما هيدا فعليا تأويلا عندنا، معنى كاين شيء اسم يصير فعلا عندنا، ولكن الفعل يصير اسما كاين؟ كاين، هذاك هي التأويل. هنا ما عندناش تأويلا، عندنا هنا غير جملة فعلية صريحة حقيقة وحكما. صريحة حقيقة هو لم يتقدم على الفعل شيء. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. إذا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح، ما تقدم حتى شي حاجة. أو تقدم شي حاجة، قد سمع الله قول التي تجادلك تكلم قد، قد أفلح المؤمنون تقدم قد، ولقد أرسلنا إلى أمم، ولقد أرسلنا إلى فرعون، ولقد أرسلنا نوحا. إذا تقدم شي حاجة، لقد أنزلنا إليكم آيات بينات وإلى آخره. هذا شيء يسمى جملة فعلية ولكن حكما، لأن تقدم كلمة قد. وعندنا شي جملة حرفية؟ لا ما عندناش، عندناش حنا ما كاينش في الدنيا الجمله الحرفيه، اللي ما كايناش، لان الجمله الحرف اما في باب الاسم واما في باب الفعل، علاش؟ هو اللي كنا نقولوا حقيقه الحكم. فاذا في اللغه العربيه كاين شي جمله حرفيه ولا ما كاينش؟ ما كاينش. واضح لنا مثلا شكون يدخل في الجمله الفعليه؟ يدخل فيها الفعل والفاعل، والفعل والنائب عن الفاعل. شحال هذو؟ جوج. ويدخل فيها كان واخواتها، لان كان واخواتها ما نعملوش الفعل والفاعل، نعملو كان واسمها. اذا كان واخواتها من قبيل جمله فعليه، النائب عن الفاعل من باب نقول جمله فعليه النائب عن الفاعل. شحال هذه الابواب؟ ثلاثه. افعال المقاربه، لان من كان واخواتها هذيك هي جمله فعليه. أفعال المقاربة إن شاء الله عسى وكذا وكذا، هذه مين هذه؟ من كان وأخواتها، تهي أفعال ناقصة هذه، تهي من كان وأخواتها، تهي جملة؟ تهي جملة فعلية. ظن وأخواتها جملة فعلية، لأن هذه فيها في الحقيقة الفعل والفاعل هذه. لأن ظن ظننت زيد شنو فيها؟ فيها الفعل والفاعل. هذه هي الجمل الفعلية. إذا الجملة فعلية إما الفعل والفاعل، وإما الفعل والنائب، وإما في باب النواقص، في باب النواسخ. في باب النواسخ كان والأخوات على المقاربة، أما إن وأخوات هنيش رجاء. لا جملة اسمية هذه، رجاء الجملة الاسمية هذه. لا التي لنفي الجنس هنيش رجاء. فصل فيما ولا ولا تا. جملة اسمية هذه، رجاء الجملة الاسمية هذه، لأنها تسمى الحروف هذه. واضح؟ واضح. شنو قلنا؟ قلنا الخلاف كاين في الجملة. في الجملة النداء يا زيد يا محمد، هذه يا زيد يا محمد يا حرف نداء، ما تقولش لي يا حرف نداء، قل يا حرف نداء، ماشي لي خطأ، قل يا حرف نداء. واش تقول الياء حرف نداء أو تقول يا؟ يا، لأن إلا قلت لي حذفت الألف، فين مش الألف؟ لأن النداء ماشي بلي، حنا ما عندناش في اللغة العربية لي من حرف النداء، ما كايناش. معنى الهمزيه كاين الهمزه من حروف النداء، ولكن في اللغه العربيه الياء من حروف النداء كاينه؟ ما كاينش. كيف تقول يا؟ اذا يا من حرف النداء. زيد هذاك منادى مبني على الضم في محل نصب. زيد مبني على الضم في محل نصب. هل يزيد هذا قيل جمله فعليه؟ تمشي كون، لان ديك هي ماشي هي النصيبه، ولكن النصيب فعلا محدود. ماشي ادعو زيدا، اذا ماشي هي، هي ماشي نصيبه، ولكن شكون النصيب؟ ادعو. اذا على هذا شغل كون جمله فعليه تقديرا من قبيل الفعل. كاين اللي يقول كلمه يا اسم فعل، شوفوا حا هي هذا، كاين يقول لك يا اسم فعل حاء هي تعبر عن انادي مثلا، هي هذا شنو معناها؟ يدل على لفظ معود. كذلك اذا يا حرف يدل على انادي، شغل كون جمله اسميه، ماشي يكون فيها هيئات. ولكن واش المبتدا والخبر؟ لا ماشي مبتدا والخبر، جمله اسميه ولكن ماشي من قبيل المبتدا والخبر. كاين اللي يقول لك سيدي يا هي مستقله بالنصب، هي اللي نصبت. شكون اللي نصب يا زيدو؟ يا هي اللي نصبت. على هذا ما هي اسميه ما هي فعليه؟ اش باش يكون؟ واسطه. هذه ثلاثه توجيه. معنى اذا يا زيد الجمله النداء في مكان يمكن نردها للفعليه، تمشي تقول مثلا ادعو، هي ماشي هي الناصبه، الناصب هو ادعو، ويمكن نردها الجمله الاسميه، شغل كون يا هي اسم فعلي ها هي هذا. ولكن هي مبتدا والخبر؟ لا ما كاينش مبتدا والخبر، المبتدا والخبر انا ما عندناش مبتدا والخبر هنا، ها هي هذا. يمكن نعملوها ما هي اسميه ما هي فعليه، شنو غتكون؟ وهي هي الناصبه بنفسها، معنى هي اللي نصبت، معنى شكون نصب يا عبد الله ويا ربنا هي يا، اش غتكون على هذا؟ واسط. هذه المد الكلمه الوسيطه يمكن المصنف من ظاهره يمشي على هذه القضيه، يمكن. علاش؟ لانه المصنف ابحث انواع الجمله الاسميه وفرغ منها، وانواع الجمله الفعليه وفرغ منها، وذكر العوامل الاصليه والعوامل الفرعيه، وذكر التوابع، وذكر الاوصف، ثم عاد عمل النداء كانه يقول وقد فرغنا من الجمله الاسميه وقد فرغنا من الجمله الفعليه وشرعنا نتكلم على الوسيط. يمكن نقدر نوظفوها هنا، ورحنا عمل سيدي هذا التحصيل. الابتداء. ثم العلماء اختلفوا، فاش اختلفوا؟ شكون الاصل؟ واش الجمله الاسميه او الجمله الفعليه؟ معنى واش الاصل زيد قائم او الاصل قام زيد؟ معنى ما الذي ما الذي يكون اصلا؟ واش قام زيد او زيد قائم؟ كاين اللي يقولوا الجمله الاسميه هي الاصل، معنى الاصل في الكلام هو الجمله الاسميه. علاش؟ لانها مبدوء بالاسم، والاسم اشرف من الفعلي. علاش ليس اشرف من الفعلي؟ علاش؟ لان من ديك السمو هذا من الجانب، وعاد يخبر به يخبر عنه، فالاسم هو اولى. ها واحد. ثم الاسميه الابتدائيه ما تزلوش، واخا يتقدم وتاخر ما تزلوش الابتدائي. معنى اذا كان مبتدا تقدم ما تزلو بقى ما يتزلو. مثلا زيد قائم، شكون دابا هنايا؟ زيد قائم زيد هو باقي، تقدم هو مبتدا وتاخر، فابتدائيته لا تزول تقدم او لا تاخر. هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث هو عامل ومعمول، عنده هذا الامتياز، فهو مبتدا معمول الابتداء، وهو عامل في الخبر. شحال هذه التوجيهات؟ ثلاثه. اذا هنا يقول لك سيدي الاسم الجمله الاسميه هي الاصل. علاش؟ لانها مبدوء بالاسم، وان الابتدائيه لا تزول، وان المبتدا عنده وظيفتان معمول عامل. كاين اللي يقول لك لا، الجمله الفعليه هي الاصل. يقول لك مثلا قام زيد هي الاصل، يقول لك اولا تسمى العامل اللفظي، والعامل اللفظي هي مش العامل المعنوي، لان المبتدا عنده عامل معنوي، والعامل المعنوي قدر في الدين، والعامل اللفظي مصرح به، والعامل المصرح به هو اولى. اذا على هذا شكون باش يكون الاصل؟ هو الجملة الفعلية. وثم الفاعل مرفوع ذكر الرفع ديالو عنده وظيفة، شنو؟ يفرق بين الفاعل وبين والمفعول. مثلا الفاعل المرفوع يميز لنا ان المفعول يكون منصوب كاين التمييز فرفع الفاعل عنده تمييز ولكن رفع المبتدا ما عندوش التمييز هذا مثلا عنده هذه المزيه شنو هذه المزيه هو رفع الفاعل يفرق به بين رفع الفاعل واسم المفعول اذا على هذا شكون الاصل كاين اللي نظروا قال لك سيدي وكل اصل علاش كل اصل لان هذا عنده امتياز وهذا عنده امتياز ولهذا قال الابيات السيوطي هنا واختلفوا فيما له تاصل فهل مبتدا او فاعل وكل بيجي يجلو ومن ثم قال البعض كل اصل الثمرات الخلاف دي يمكن تظهر مثلا واش نمشيو على الاصل هذا المبتدا او على الاصل هذا الفاعل في تقدر تظهر الثمرات الخلاف ثمرة الخلاف تظهر مثلا في هذا السؤال إذا سألك شي واحد يقول لك من قرأ ومن قام إذا من قام من قام أنت غتجاوب تقول له من قرأ تقول له زيدون أو محمدون أو عمرو هذا زيدون دابا يمكن لي نقول قرأ زيدون نقول زيدون قرأ بناء على أن الجملة الإسمية هي الأصل خاصنا نقول زيدون قرا تكون زيدون مبتدا والخبر ولا عملنا الجمله الفعليه تكون زيدون فاعل بفعل المحذوف هذا هو الاصل ولكن دي يمكن يترجح لاسباب تقدر تجي شي اسباب من الخارج وترجح هذا على هذا مثلا اذا انت تقول ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله فعل الناس يقولون خلقهن العزيز العليم هذا تجي مثلا شي اسباب اللي ترجع هذا على هذا مثلا شنو هو اذا كان تقويه لكن كذا دفع الشاك رد على المخالف تكون شي اسباب اللي ترجع هذا على هذا واضح العام سيدي واضح ثم المصنف رحمه الله بدا في المقصود قال مبتدا زيد وعالي خبر المصنف هذا البيت هذا اولا سمى لك الجزئين باش معنى الجزئين ما يبقاش يخفى عليك شنو مسميه قال لك واحد جزء الجمله الاسميه واحد جزء يقولوا له المبتدا واحد جزء يقولوا له الخبر ثم علمك الكثير الاعراب معنى تسميه الجزئين مع تعريف الاعرابي شحال الفائده في هذا الشرط هذا فائده الاولى شنو تعريف الجزئين قال المصنف مبتدا خبر مبتدا خبر قال لك زيد المبتدأون عادهم خبرهم معنى تعريف تسمية الجزئين مع تطبيق الإعراب واضح؟ متى يكون هذا؟ إذا قلت زيد عادهم متى يكون هذا مبتدا وهذا خبر؟ ماذا ركب أنت هذه الجملة؟ مش نقول؟ زيد عادهم إذا زيد يكون مبتدا وعادهم خبر بحال اللي قلنا قبيل محمد رسول الله الاعراب هو وخصنا هنا نعرفوا الجمله الاسميه بان يكون في التركيب ديالها في الحقيقه من ثلاثه الاجزاء جزءان ملفوظان جزء معنوي ثلاثه الاجزاء شيكون ثلاثه واحد جزء معنوي وثلاثه الاجزاء وجوج الاجزاء لفظيه مثلا زيد جزء ملفوظ به عادي جزء ملفوظ به الابتداء هذاك معناه هذاك هو العامل اما كلمه من اعتذر المفعول عادي ما دخلاش في من هذاك مفعول عادي ومن موصوله واعتذر هذاك صيغه الموصول اذا مش ماشي يكون هنا هنا المبتدا وهنا الخبر وهنا المفعول الخبر والمفعول الخبر موصول له صلته فاذا من اعتذر واش هو تتميم ديال المبتدا والخبر اولا هذاك التتميم كمل به المثال وصافي اما هو المثال يقتضي ينتهي في زيد عالي فقط مبتدا والخبر ولكن كاين مثلا اللي يكون هنا اللي يكون الخبر عنده متعلقات يقدر مثلا الخبر يطلب المفعول به يقدر الخبر يطلب الحال يقدر الخبر يطلب الظرف يقدر هذاك على حسب المقامات واللي مشى نلقاو حنا في البلاغه ان شاء الله فصلون في متعلقات الفعليه معنى الطرفين هما هذو ولكن في بعض الاوقات يقدر المبتدا يطلب شيئا ويقدر الخبر يطلب شيئا اخر يكمل به الفائده هذا قول المصنف رحمه الله زيد عادي هنا في هذا البيت هذا المصنف تحدث على تسمية الجزئين فين؟ مبتدأ والخبر. وعلمنا كيف قول عمرو زيد قول فيه كذا وعادي قول فيه كذا، ثم أعطانا المثال. هذاك المثال شنو نفهموا منه؟ غنفهموا منه تعريف المبتدأ. المثال ماذا نفهم منه؟ فإذا المصنف عرف لنا المبتدأ بالمثال، حدد لنا المبتدأ بالمثال، وهذا معروف غالبا المصنف رحمه الله يعطي هذا معنى يعرف لك المبتدأ أو الخبر بالمثال. هنا عرف المثال فين هو زيد عادل، لأن التعريف اللي ماشي نذكره ينطبق على هذا زيد عادل، معنى ما يفهم من التعريف يفهمون هذا المثال. هذا شنو التعريف؟ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة أو شبهها، مخبارا عنه أو وصفا رافعا لي مكتفا به. هذا هو الحقيقة، الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة أو شبهها، مخبرا عنه أو وصفا. هذا التعريف، وهذا التعريف هذا في ضمنه تقسيم للمبتدأ. فهمنا شنو فيه؟ فيه التعريف وتقسيم المبتدأ. أولا الاسم، هذه كلمة الاسم معنى المبتدأ ما يكونش فعلا، معنى ما يمكنش في الدنيا تقول لي ضرب مبتدأ، ما كيناش. والمبتدأ ما يكونش حرفا، معنى ما يمكنلكش تقول لي إن مبتدأ. والمبتدأ ما يكونش جملة، ما يمكنش يجي يقول لي انت قام زيد المبتدأ، ما يمكنش. واضح من عمز؟ إذا ما قلنا الاسم شنو خرجنا؟ فالمبتدأ لا يكون فعلا ولا يكون حرفا ولا يكون جملة. ولكن محل هذا إذا قصد المعنى، إذا قصدنا المعنى. أما إذا قصدنا اللفظ يكون، لأن ذي كل وقت الوقت ما يكونش المقصود المعنى، يكون المقصود هو الحكم على الألفاظ. هنا يمكن قولي مثلا قام زيد جملة مفيدة، تقول لي قام زيد جملة فعلية، قام جملة خبرية، أضرب جملة طلبية، ليت جملة إنشائية. إذا نشوف هنا قام زيد شنو جملة مبتدأ هذه، وديك جملة هذاك الخبر. لكن شنو هنا قام زيد؟ أي لفظ قام، أي لفظ قام زيد. شنو قصدنا؟ واش قصدنا المعنى أو اللفظ؟ تقول لي مثلا إن حرف توكيد نصبي، إذا إن مبتدأ دابا حرف هذاك الخبر. تقول لي مثلا قد حرف تحقيق، قد مبتدأ، شنو قصدنا؟ اللفظ. وضحت العبارة؟ فإذا المبتدأ يجب أن يكون اسما، متى؟ إذا قصد المعنى. أما إذا قصد اللفظ يقدر الجملة تكون مبتدأ والفعل يكون مبتدأ والحرف يكون مبتدأ. هذا الاسم. الاسم هذا شنو اللي يدخل فيه؟ يدخل فيه الاسم الصريح والمؤول. الاسم إما صريحا وإما مؤولا. وعلاش المبتدأ خصو يكون اسما؟ علاش؟ لأن الاسم يكون محدثا عنه، وليكون مخبرا عنه، وليكون محكوما عليه، وليكون مسند إليه. هاد المعاني ما يمكنش يكون في الفعل، ما تنطبقش هذا، لأن المبتدأ ليكون محكوم عليه، والذي يحكم عليه خصو يكون اسما، والذي يسند إليه خصو يكون اسما، والذي يخبر عنه خصو يكون اسما، والذي يحدث عنه خصو يكون اسما. فهمنا؟ ولهذا ما يتصورش في الفعل يكون مسندا إليه، لأن الفعل يكون مسند ماشي مسند إليه، وما يتصورش في الفعل يكون مخبرا عنه، ما يتصورش. هذا السر اللي يكون المبتدا يكون اسما. علاش خصو يكون اسما؟ هيدا لأنه هو المخبر عنه، هو المسند إليه، هو المحكم عليه، وهذا المعاني المحكم عليه لا تليق إلا بالاسم، ما تقدرش تصور في الفعل. هاد الاسم هذا كاين صريح كاين مؤول. الصريح اللي يدخل فيه الظاهر والضامر، معنى الظاهر المعروف والضمير المنفصل. الضمير المتصل ما يتصورش هنا، لأن الضمير المتصل ما يقدرش يجي مبتدا، يمكنش. ثم المؤول شكون هو؟ هو اللي يكون فعلا وتقدم عليه آلة تمكين. ما تقولش أنت صوم، قل لي لا، قل لي لأن أنت صوم غير مثال هذا. حنا خصنا نعرفوا قاعدة شنو المؤول اللي يكون مص فعلا تقدم عليه آلة تمكين. هذا اللي يتقدم عليه آلة السبك. شكون هذه آلة السبك؟ ثلاثة من أنواع الموصولات. ثلاثة من أنواع الموصولات، معنى إن أن وأن وما. كي ولو ما يدخلوش. إن لو سيأتي فيها واحد خيلة إن شاء الله، ولو أنهم سيأتي إن شاء الله. ودخل هنا واحد الآلة السبك ماشي من الموصولات، الهمزة للتسوية، هذا أربع. هذا هو المدخل المقصود هنا، الذي هو من آلة السبك. شحال الحاجات؟ أربعة. فيها أن، فيها أن، وفيها ما، وفيها الهمزة التسوية، سواء عليه مؤنثة أو مذكر. شحال؟ أربعة. بالنسبة لأن عاملة تنصب وتركع، بالنسبة لأن عاملة تنصب، بالنسبة ما ماذا ننصب شيء. بالنسبة للهمزة التسوية، ما هي آلة، ما هي مصدرية، ماشي حق موصول حرفي وما يعملش. واضح نعم سيدي؟ واضح. هذا هو المؤول. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، عرب. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، شنو؟ ومن آياته نعم من حق فجر زيد في قريت المؤسسة. شنو المؤسسة اللي قلت لك؟ ما دابا يقولوا دابا هذا كاين دابا شي تاعي قال لك دخلوا للجامعه جبوا شي فضي. قال له داك الشيء النحل اللي هو هذا العاتق، يعني بحال ماشي، ما كاينش الفرق. مثلا العاتق اللي منظم على عين كيف ماشي شي فرق بسيط. وعاد حتى الطلبه اللي يلقاو دابا في العاتق ما يهتموش بالنح، لان الناس اللي يقاريهم ما عندهمش الهمه بالنح وما يعرفوش النح. جوج الحاجات، هو اولا ما يعرفوش النح، وما عندهمش الرغبه اللي يخلقوا فيهم لانهم بيدهم مضيعين، ما يعرفوش النح حتى هكذا. حتى في الحقيقه العاتق شي حاجه بسيطه، كاين بحال بغيت تقول بحال اللي ما كاين والو. الناس اللي يملكوا كيهضروا باللغه العربيه وكيفتخصصوا بالاخرى، داكشي في الجزائر خطير ممكن يقولوا العربيه الانسانيه. لا شي خطير. هاد اليومين كنا نلقاو في النهائي مع الطلبه، وجات واحد العباره احمد كذا كذا كذا مصليا على الهدى محمدي، احمد ربي كذا، حمدا كثيرا عددي له، احمد القواعد المنجو، احمد ربي كثيرا العددي، ولا بالعباره ثم قال مصليا على الهادي محمدي. الامام الشافعي قال ودي ديك مصليا حال، وقال هو ديك حال مقدر. انا قلت لهم شنو معنى المقدر؟ بداو وشي حوالي شي 20 بيت، كل واحد وشي يقول، ما خلو ما قالوا، وعطيت لهم علي يهضروا مع راس ما خلوا ما قالوا في الدنيا. قلت لهم هذا شفتوا هذاك السنجم طيروا منه لا بغيتوا خرجوا فوتو. قلت لهم نلعبوها. قلت لهم طيروا ولو كان نقزوا من هذا. قلت لهم والله ما فهموا هذا. واحد يقول لك لا الرحمه الله مقدره, واحد يقول لك مثلا العهد الله مع شنو, واحد يقول لك مع كيفاش ني شي هضره مع الدلام المحب. وهذيك دابا جيب لك الاساسيده وجيب لك الشيء كامل وجيب لك الجميع وجيب لك حفر عليها من القبار وجيب لك كل شيء ونايض للناس اللي بغي. شرحت قلت لهم هنا الحال هذا الحال فيها ثلاثه الانواع على حسب الزمن اللي عنده. كاين الحد الكل ذا القيد الزمن الماضي هذه يقولوا له مضاويه. كاين الحد القيد في الحال الحاله الراهنه يقولوا له الحاله مقارنه. كاين الحال ذا الوصف المستقبل هذه يقولوا له مقدره اي حاله مستقبله. هنا هذه الحاله المضاويه والحاله المستقبله حال على خلاف الاصلي لان تخالف المدد الحال لان كلمه الحال معنى الزمن الحالي. اذا الاصل في الحال ما خصهاش تكون مضاويه والاصل في الحال ما خصوش يكون ما يكونش مستقبل خصو يكون تكون مقارنه. علاش؟ لان باش تناسب الوظيفه ديال دي الحال لان الحال حنا ملي نجيبوا الحال نقولوا نقولوا وصف لصاحبه قيد لعامله. القيد خصو يكون في ديك المقص الوقت هذا جاء كذا كذا كذا وصف. احنا شرحنا هذه. قلت ما هو السبب اللي هنايا اللي يقول المصنف احمد الحال مقدره؟ ما هو السبب؟ احنا بينا لهم بانها الحال مستقبله. شنو السبب اللي يقول الامام الشافعي الحال تكون مستقبله؟ هنا حرافت له عيط طول وعرض ما خلو ما قال ما خلو ما قالوا في الدين شيء لان هنايا الزمن مختلف لان المقارنه ما كايناش لان في الوقت ديال الحمد ماشي وقت تصليه معنا في الوقت اللي قال الحمد لله وصوت ما الصلاه. واذا لابد هنا وقت الحمد مقدم ووقت الصلاة مؤخر عليه. معنى أنا ماشي الآن ماشي نحمد الله ونصلي على رسول الله. إذا الحمد وقت حمدي ما يمكنش هو وقت صلاتي. وقت صلاتي إذا بالضرورة غيكون وقت الحمد مقدم وقت الصلاة. الشرح يعني ماشي غير فهم هذا الشرح يعني عرفنا الشرح يعني ماشي يجيب له هذا. اللي ما دارش شيء نحو مزيان واللي عرف نكت ما يعرف هذا الشرح. وبهذا بدي تفهم العلم. بهالطريقة هذه تفهم العلم. أنا يعني فاهم هذا. يجي التفسير ما يفهمه, يجي الحديث ما يفهمه, باش يفهم. وقيس على هذا الشيء بزاف. مع ان كاين الناس اللي هذه يقول لك لا هذا واحد تلقى لي ذاك الاخر رجل قال لي نقل والوالده حنايا دخلنا للجامعه قال ماشي شنو قال حنا نحو شيء عجيب قال له قليله غير دابا ذاك الولد ديالو قرا تخرج من هذا من الولد ديالو هو في العاتق. قالوا الوالد هذاك الشيء اللي قلنا دابا حنايا في الجامعه قالوا حنا عرفناه مع فويا وقال لي دابا قال لي هذا الشيء هذا العاتي قال لي حقق شيء دابا بابا يقول لي قال لي حقق شيء حاجه كبير قال لي العيال معاك كيفاش شنو قال لي دابا في الجامعه ما داك الشيء اللي يعطيو لهم قال لي هما عرفوه والي فويا دابا داك السيد واخا ما يفهموش ما يفهموا ولدو امي ما عندك ما خليته على نيته مع ولدو مش خصق له قال هذا ولدو خليته انت تقول له الحقيقه لا يا سيد ما مشي فهم لك الحقيقه خليته هيدا مش مقيد. قلت الحمد لله مزيان الله ينجاه الله ياك داك انا ملي درت الباكالوريا وجيت ثاني نعم ملي درت الباكالوريا في التعليمات وجيت على ناس اللي نقرا حسيت براسي بحال اللي كون ديت يعني ديت الشهاده بالحضانه وصافي بحال اللي تكون شنو كنا قرايه الرقم الالفيه بالعشره عشر تقاطعت لك صار البيت شرح ديالو زيد شرح البيت زيد شرح البيت زيد غير مجموعه ديال الابيات مشروحين وصافي ما كاينش شي يعني ديما اللي تحس يعني المغزى بالنحو والطيب النحو في القلم. دابا هذا دابا اللي قريته نتوما راه نواور. علاش؟ لان كاين الحمد لله الطلبه قراو شويه فحالنا مثلا نقولوا سي الحداد سي كذا سي كذا اللي حتلقاو في 13 غير بقاو في النار بلا بلا زين. لكن دابا المشكله هو مثلا ملي جا شي واحد في التعليم العصري غيقرا الالفيه هنا يزداد الطين مثلا لا جبنا الفقه الفلاني والفقه الفلاني نكون شويه مثلا نقدر السي الحداد السي فعلان الفقيه الفلاني السي ديك السي خالد مثلا نهقاو شويه كذا لا تجيبنا شويه يكون شويه جديده. اما لا سي لو جبنا العصري يقاري الالفيه ما يكون طمن كوبغا ما ما عندهم ما يدير. واحد مرة كنت كان عندهم تكوين دابا العجيب اللي يجيو الناس زعما يكونوا واحد السيد هيدا الله يهضر في التكوين راجل كبير وقرا قبل ماشي ماشي كبير ما انا نجي بحبلو انا نسبيا بحبلو دابا بابا ولاديكم زوجين وولاد عند الفايت هما كدي اطو مين لا اطو زعما مثلا دي يعمل كيفيه الالفيه الكيفيه الالفيه حاشا الناس اللي يهضر هذاك هذاك الالفيه وزعما بحال اللي يعلموا الناس المنهجيه وانا نتحدى انا يجي غير البيت الالفيه ويعطيني المنهجيه البيت نتحدى اقسم بالله العظيم وزعما اللي يعطي المنهجيه المنهجيه هذاك المنهج البيت هذاك حول ولا قوه الا بالله الواحد طارق شوف طارق طارق في واحد شي جبد يقول له سي عبقري اللي حي يقولوا طارق في بلاد الماء يقولوا سي عبد القادر علاش يقولوا سي عبد القادر لان يعني عنده جلاب بيضاء يقولوا هذاك فاذا ما قلنا العاري اللي اسمه العاري على العوامل اللفظيه ها ومن اياتي هنا من اياتي خبر مقدم جار مجرور متعلق بالخبر أنك تعرض أنك تعرض أن حرف نصب ك اسمها دكتارة جملة خبر هذه ما بعدها يسبق المصدر رؤيتك الأرض من آياته شوف رؤيتك الأرض معنى أنك ترى الأرض وتعتبر بها وتتأمل فيها وتأخذ منها عبرة هذا من البراهين التي تدل على عظمته جل جلاله معنى هذا دليل عقادي من الأدلة الكونية التي تدل على وجوده واتصافه بالكمال في عندنا شيء هنا رؤيتك الأرض إذا رؤيتك الأرض ميجت من كلمة أن حرف مصدر إذا سوبك ما بعده شكون سوبك؟ سوبك ما بعده لأن السبك من ينجيبه السبك دائما نأتي به من المشتق معنى مين بغينا نجيب السبك هل بغى نوالي؟ المشتق وعلي على المشق وجي منه السبك هذاك السبك اللي نقول له هو اللي نقول له مضمون الجمله لان المضمون الجمله يجي من المشق لكن تسمى المشق بالصراحه على هذا جي رؤيتك ولكن تسمى النف جي عدم رؤيتك او انتفاء رؤيتك لكن تسمى الاستقرار الاستقرار الجو مجور جي استقرارك كان تسمى الكلام جامد جي كون كذا معنى تجيب المصدر مصيد هذا هو الطريقة السبك طريقة السبك تأتي إما من المصدر من المشتق اللي تم ولكن الكلام منفي جيب العدم أو جيب الانتفاء ولكن تسمى الاستقرار شي جر مجرور أن في الدار أن كذا كذا جيب استقرار استقرارك لكن تسمى الكلام زيد أخوك قل كون أخيك زيد مثلا هذا هو الطريقة السبك إذا نأتي بالسبك من واحد من هذه الأربعة، هذه الأربعة هو اللي يقول له مضمون الجملة مضمون الجملة وهذه عاونت اليومين كنا وصلنا نلقاو معنى الحروف معنى الحروف جينا نتكلموا على كلمة إن كلمة إن إن يقول جمع الجوامع من السبك يقول إن لأن هنايا في جمع الجوامع يتكلم الحروف الحروف اللي يتكلم هنا على المعاني الحروف اذا شنو يمكن يقول الامام يقول للشرط يقول للزياده يقول للزياده ولكن بانها جازمه كذا لا يمكنش يقول لان هذيك الوصله كانت جازمه ما يتكلمش على المعاني يتكلم على الاحكام اللفظيه هو ما يذكرش انها جازمه انها كذا كذا نعم ما عندوش لانه ماشي بصدد البحث هذا فالمصنف يمكنش يعرض هنايا ان ان للجزم واش يقدر يقول هذه لان ما بقاش في محل المعاني واخا حنا جبنا هذا الشرط هذا لان هذا الشرط يجيب الاطلاقات نقدر نقول كلمه ان هي الشرط نقدر نقول قام هي الشرط نقدر نقول الشرط هو التعليق المعنى ان ماشي هي ان هنا الامام رحمه الله يقول التعليق ان للشرط والشرط معناه تعليق مضمون جمله بجمله هذه حرفتنا من اللغه حرفتنا هذه العبارة هذه تعليق مضمون جملة بجملة ما القبيلي ما وجدناهاش ما دابا حنا وصلنا لواحد الدرجة اللي نقول ما كاينش يفهمك شي واحد وفي حدود البساطة، ماشي في حدود التعمق، في حدود البساطة، في نهاية البساطة. وما كاين شي شي شي ما يتهضمش ما يتقبلش. هنا طما كبر مشكلة بزاف بزاف بزاف، كاين داكشي راجع للوراء. وسبحان الله كان هادشي كان حنا دابا ما يظهرنا من الدنيا، جبرنا الدنيا مفضية، وبدات التحيات سبحان الله، واحد التحيات واحد الطريقة سارية، تحية للعلم في خندق الزرزور، في الطلعة الشريف، في المنار، في كذا. ولكن دابا الآن ماشي ماشي ماشي ما طلبوا الله يجي شي لطف آخر، ويجي شي حاجة، أو الطلبة خصهم يشهدوا راسهم ولا شي ماشي يعمل. لأن أنا قلت لك في الوقت اللي بدينا حنايا، بدينا في كذا و80، في 82 بديت نقرا العلم، 82 في ديك الوقت كان الأمور مفضية، الأمور متخوف شوية، لأن القضية البلاغة ضعيفة، القضية الأصول ما كايناش، كذا كذا كذا كذا، والأمور بدات تحيا سبحان الله. وخلف فقي دي قاري ما يكونش مؤهل، الطلبة اللي يوليو حسان من الفقي مثلا، قراو على الفقي، الفقي بدا بيدو كان ضعيف شوية، سبحان الله بدا لو تلقاو هذه الطلبة ولاو زاد كل واحد الشاهد ولا زايد المعلومات على الفقي، زايد في الناح واحد أشغا، جاو الكتب، جاو الشروح الجهديش والحديث، ألف الطلبة ولاو مخيرين تبارك الله. ولكن ما يجي هذه السنة هذه من 2000 هنايا، الأمور تخوف دابا. أهو الآهل. قال الإمام رحمه الله: إن قلت زيد العاري هم من اعتذر، فإذا العاري عن العوامل اللفظية. معنى العاري هنايا، العاري مجرد، لأن التعرية هو تجرد، تجرد عن العوامل اللفظية. معنى ما يمكنش يكون زيدون ثم قام، زيدون تكون كان، وزيدان تكون إن، وزيدون أبي زيدين، ما خصناش يكون تسمى العوامل اللفظية، ما خصناش، لأن لكن العوامل اللفظية راه ماشي مبتدأ، خصكم جرد على العوامل اللفظية. معنى ما يمكنش يكون زيدون وكان زيدون، لا هذاك لا والو، يولي تسمى العامل اللفظي. زيدون قام زيدون، لا هذاك العامل اللفظي. إن زيدان، لا، لأن تسمى العامل اللفظي. ليت زيدان تسمى العامل اللفظي. بزيدين مررت به، لا العامل اللفظي، خصنا نكونش العوامل اللفظية ما خصهاش يكون تما، واضح هذا؟ العوامل اللفظية لا، أما إذا كان العامل اللفظي هذاك ماشي مبتدا، خصنا يكون مجرد عن العوامل اللفظية. هذه العوامل اللفظية هذا قيدي، عندنا قيد في القيدي، محل هذه العوامل اللفظية ما لم تكن زائدة أو شبهها، هذا واش قيد أو لا قيد في القيدي؟ قيد في القيدي واش يخرج ولا يدخل؟ لا يخرج صاغة، هو القاعدة ديالو يخرجوا، وفي بعض الأوقات يعمل جزء الوظائف، لا هنا يدخلوا فقط. في العوامل اللفظية غير الزائدة هذا قيد في القيدي، واش اللي دخل ولا يخرج؟ لا هذا اللي دخل، هذا ما اللي دخل؟ عامل لفظي زائد، لا مبتدا. عامل لفظي شبيه بالزائد مبتدا، واش أخرج أو لا أدخل؟ أدخل، معنى ماشي زنقة على شي حاجة، لا دخل. مثلا بحال ياش، هل من خالق؟ إذا من خالق مبتدا، ومن كين تسمى هذيك زايدة هذه. لعل أبي المغواري، لعل أبي، لعل حرف، حرف شبيه بالزائد، إذا أبي مبتدا، وخمج في اللفظ لا معناه مبتدا. فإذا التقييد من اللفظية بالزائدة وشبهها هي لن تخلو ماشي لن خرجوا. وشنو إذا اللي العوامل اللفظية الأصلية؟ شغل كون تسمى العوامل أصلية. فإذا العوامل اللفظية الأصلية ما يمكنش يكون تسمى المبتدا، ولكن إذا كان العوامل الزائدة أو شبهها الزائد كذا. وشنو الفرق اللي يكون بين العوامل الزائدة وشبهها؟ الزائدة اللي يكون ما عندهاش المعنى وما تطلبش التعلق، معنى إذا كان أصحاب فجرين لا تتعلقوا ولا تعملوا، هذا يسمى الزائد. ما هو الزائد؟ معنى لا يتعلق لا يطلب عاملا، هذا معنى لا يتعلق لا يطلب. إذن هل من خالق، واش يمكن لي نقول هنا من جار ومجرور يتعلق بكذا؟ لا. ويمكن نقول هنا من تدل على التبعيض؟ لا. يمكن نقول هنا من تدل على الابتدائي؟ لا. يمكن نقول هنا من تدل على البياني؟ لا. ما عندهاش المعنى وما تطلبش المتعلق، شكون هذه؟ الزائد. شبه الزائد يكون عنده المعنى وما يطلبش التعلق. إذا لعل أبي جار جار، لعل حرف جر، هل لعل حرف جر كاين المعنى شنو هو والترجي ولكن ما يتعلقش. هذا هو الفرق بينهم. فإذا الحرف الزائد الذي لا يتعلق شنو معنى لا يتعلق؟ لا يطلب عامل. لا يطلب عامل. هذا معنى لا يتعلق. معنى زائدة ما عندوش المعنى، ما عندوش التبعيض، ما عندوش البيان، ما عندوش كذا، ما عندوش كذا. معنى الشبيه بالزائد عنده المعنى ولا يتعلق. هذا قول الإمام رحمه الله الزائدة. فهمنا إذن الحقيقة المبتدا. ثم غنوع إما مخبرا عنه وإما وصفا رافعا لمكتفا به. معنى مخبرا عنه لأن في الوقت اللي قد قلت مخبرا عنه يطلب الخبر، ماشي مخبرا به، لا مخبرا عنه. إذا معنى مخبرا عنه يقول لك أنا نحتاج إلى الخبر. إذا زيد يقول لك خصني قائم، محمد يقول لك خصني رسول الله، وأنت يقول لك خصني ربنا، أنت صوم يقول لك خصني خير. هذا هو، هذا معنى مخبرا عنه. أو ماشي مخبرا عنه، هو وصفا، ولكن وصفا ذي رفع وذي اكتفي بذيك المرفع. يقول لك بغاك علي يا سيدي، انا بغاك علي، انا كافي. معنى حصلت الافاده، لان لك المخبر عنه يطلب الخبر، وبالخبر يتحقق تتحقق الفائده. واذا كان وصفا رافعا حصلت الفائده. واضح؟ هذا كلمة رافعا لمكتفا به سواء الفاعل أو نائب الفاعل. احنا ما نقولوش شي وصفا رافعا الفاعل، لا رافعا لمكتفا به. قد يكون فاعلا قد يكون نائب الفاعل. ومعطف كلمة وصفا على مخبرا به. هذا الوصف هذا واش هو مخبر عنه؟ لا شي مخبر، مخبر بهذا لأن العطف يقتضي المغايرة. مثلا زيد قائم، زيد شي اسمه وأقائم الزيداني، واش قائم المخبر عنه؟ لا هو مخبر به، الزيداني هو المخبر عنه، هذا هو مخبر بهذا. لأن ذلك أقائم راه محكوم به، أما زيد المحكوم عليه. كاين فرق بيناتهم؟ كاين. لأن أقائم هنا بحق قام زيد، وقام زيد شنو؟ محكوم به. هذا وإذا في عرفنا بأن وصفا ماشي مخبرا عنه بالعطف، لأن العطف يقتضي المغايرة. فكلمة زيد مبتدا مخبر عنه تقول لك خصني الفائدة، خصني الخبر. هذا الوصف يقول لك أنا مخبر به، خصني مخبر عنه. هذا ديك أقائم شو يقول لك؟ أنا يقول لك أنا مخبر به، خصني المخبر عنه. فين المخبر عنه؟ هو الزيدان. واضح نعم سيدي؟ واضح. هذا قول المصنف رحمه الله مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفا به. فهمنا الحقيقة؟ هذه الحقيقة اللي ترجمناها هي قولنا زيد عالي. ما يقال في زيد عالي يقال في هذا. ثم قال المصنف وأول المبتدا والثاني. مش ماشي نقاو؟ ماشي نقاو النوع الثاني. شكون النوع الثاني؟ النوع المبتدا اللي مخبر به، ماشي مخبر عنه، مخبر به يحتاج الى المخبر عنه، والمخبر عنه هو المرفوع، اما فاعل واما نائب عن فاعل. صافي، هو اللي يقول المصنف فيه والثاني مبتدا، لا واول مبتدا، والثاني شنو؟ فاعل. هذا المبتدا هذا ماشي المبتدا اللي مخبر عنه، معنى هذا مبتدا غير مخبر عنه هذا. والثاني المرفوع ديالو، والثاني فاعل. احسن يكون هنا والثاني مرفوع اغنى عن الخبر، لان باش يستقطب النائب على الفاعل. التعبير شنو اللي مزيان؟ مرفوع، باش يدخل فيه الفاعل ويدخل فيه النائب على الفاعل. والثاني مرفوع اغنى، أغنى عن بل عن خبر، أي اكتفى اكتفي به، أي أكفانا عن طلب الخبر. علاش؟ لأنه هو صار هذاك مخبرا عنه، أما المخبر به هو أقائم. لأن احنا ماذا نكون في المنطق؟ شو نكون نقوله؟ نقول زيد قائم، زيد شو يقول له؟ موضوع، وقائم محمول. هنا أقائم الزيداني، أقائم هذا هو المحمول والزيداني هو الموضوع. مثلا في المنطق في البلاغة نقول زيد مسند إليه، قائم هذاك المسند. أقائم الزيداني قائم هو المسند والزيداني هو المسند إليه. نقول في الأصل نقول زيد محكوم عليه وقائم محكوم به، هنا أقائم هو المحكوم به والزيداني هو المحكوم عليه. شوف فهمنا الأمور. أقائم الزيداني والثاني فاعل أغنى في أسان ذلك. واضح العبارة؟ واضح. هنا المصنف ذكر المثال، قال أسان ذلك. كلمة أسان الهمزة للاستفهام، سان هذا المبتدا، هذا المبتدا هو اللي يقول له وصف، علاش؟ لأنه اسم فاعل من صغى يسعي حقاضى يقضي قاضي، سان حقاضي. المبتدا اللي يكون مرفوع وعلى مصغر فيه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنة، وهو من قبيل المنقوص اللي يقول المصنف رحمه الله والسم منقوصا السم منقوصا الثاني المنقوص الكلمة كالمرتقي، بحال المرتقي مصطفى والمرتقي مكانهما المرتقي كذا، لأن هذاك المنقوص إما ليا ملفوظة وإما مقدرة، هذه مقدرة المرتقي ملفوظة وحذفت ليا لأجل التقاء الساكن. الإعراب إذا على من المذكور؟ على من المذكور؟ على ليا المحذوف، والمحذوف لعلة كالمذكور لأنه حذف للتقاء الساكن، لأنه لو ما كانش التقاء الساكن ليا ما تسلمش الضاري الغازي الداعي السائل. ذاني هذا هو المرفع، هو اللي قال والثاني فاعل، هذا هو الثاني. ذاني اسمه إشارة، اسمه إشارة، إما نقول هذه التثنية الألف أو نقول الصورة التثنية على حسب الخلاف اللي تقدم هذا. إذن ذاني الصورة التثنية أو لا التثنية ملحق ولا كما تقول على حسب البحث اللي تقدم. إذن ذاني مرفوع وعلى المترفه الالف النائبه في التثنيه. بين المثال، هذا المثال حمل شروط، الشروط اللي حمل ثلاثه، معنى خص يكون الوصف معتمدا، واش هذا نقول معتمدا وصف معتمدا، قد يكون معتمدا على الاستفهام وقد يكون معتمدا على النفي. مثلا معتمدا على الاستفهام بجميع اصنافه ومعتمد على النفي جميع أصنافه، صافي أنت تبغى غير الاعتماد، أن يكون الوصف معتمدا، معتمدا على النفي بأصنافه، لأن يعني قد يكون النفي اسما كغير، وقد يكون حرفا كما، وقد يكون فعلا كليس، إحنا تبغين غير أدوات الاستفهام، أدوات تزيد النفي، وكذلك يكون الاستفهام يقدر يكون بها يقدر يكون بالهمزه يقدر يكون ماتا يكون المهم الاعتماد على من على الاستفهام. هذا زيد الشرط الاول. الشرط الثاني خص يكون المرفوع اللي تما ما يكونش ضامير، ما يكونش ضامير مستتر، يقدر يكون ظاهر او منفصل، معنى يقدر يكون ذلك او انتما اسال انتما. شنو خص يكون المرفوع هنا؟ أو ضمير منفصل. أما إذا كان ماشي منفصل الضمير مستتر معنى هما أسارين هما، لا لا ما كان فيهاش، سيكون لابد ظاهر ضمير، وش من ضمير؟ منفصل. مثلا أنتما أنتم بحال هنا، شحال هذو؟ جوج. خص يكون تمت الفائدة به، تم الكلام، ما بقاش مفتقر إلى شيء. مثلا ماذا نقول إحنا أسارين دانين أو أقائم الزيداني، ما بقيناش نظن شي حاجة أخرى، معنى تم الكلام به. أما إذا قلت مثلا أقائمون أبواهما، لأن أبواهما نولي على الضمير، الضمير لم يعود، أقائم أبواه إذا نولوا على الضمير، إذا نولوا ما تسمشي باقي نولوا اش الضمير لم يعود، لا خصنا ما يبقاش مفتقرين لشي حاجة. شحال هذه الشروط؟ ثلاثة. هذه ثلاثة شروط هذا الميثاق. شحال حمل الشروط هنا؟ ثلاثة. شنو الشرط الأولي؟ لا اعتماد، لا اعتماد في باب النفي أو باب الاستفهام. الشرط الثاني أن يكون مفعول ظاهر أو ضمير منفصل، ثم أن يكون تم الكلام به، لأن لك كان تم الضمير معروف أن الضمير ديال الغيبة يبقى مفتقر على البيان، خصو يكون الضمير المرجع، يبقى الكلام ماشي كامل، معنى نبحث على المرجع، حنا خصنا يكون شي هذا من ديك النوع هذا، ما يكونش بحال أبواه وبحال هكا، واضح العبارة؟ هذا هو الشرط. هذا الشرط زاد دعم المصنف قال وقس، شنو قس؟ قس على هذا، على هذا، على هذا المثال هذا. لكن هذا أسائن، عمل أغازين، عمل أدائن، عمل أهادم، عمل أضارب، عمل أكائل، عمل أشاغب، عمل أفاهم، عمل مصل، عمل مكرم، عمل مضروب، عمل أحسن، عمل الصفة. ثم قال المصنف النفي كالاستفهام في الاعتماد، لأن يعني المصنف قال الهمزة، قال لك لا ماشي الهمزة، والنفي كالاستفهام، النفي بأنواعه والاستفهام بأنواعه. عبارة واضحة؟ واضح. هنا لماذا نشترط الاستفهام ولماذا نشترط النفي؟ لأن هذا الوصف هذا دي يكون هنا دي يعمل العمل ديال الفعل، حنا خصنا نقربوه لعند الفعل، معنا نحتاج الى تقريبه الى الفعل، والطريقه اللي غتقرب للاستفهام، لان الاستفهام طلب الفهم، وطلب الفهم يكون على الاشياء اللي تتجدد، والاشياء اللي تتجدد تكون في الافعال، والنفذ تتم في الاحداث، والاحداث كلها. هذا السبب اللي نشرطوا هذه المسائل. شنو لماذا نشرطوا هذا؟ لتقريبه الفعل، لانه يعمل عمل الفعل. أقائم الزيداني، لأن أقائم حيقوم، إحنا بغينا نقربون عند يقوم، يعني ما الطريقة في تقريبه؟ لأن الاستفهام الطبيعة للاستفهام دي يكون طلب الفهم، والاستفهام لأن دي يكون طلب الفهم، والفهم دي يكون على الأشياء اللي تتجدد، والأشياء اللي تتجدد يكون في الأفعال، والنفس يكون في الأحداث، والأحداث يكون في كذا. هذا هو السبب اللي نشط هذا الشرط، واضح؟ هذا هذا قول المصنف رحمه الله في أسان ذلك. ثم هذا الوصف هذا نعمل له تقسيم، التقسيم الأول في ذاته مراد الوصف، واش القضية تقصر على اسم الفاعل؟ واش المثال هنا يخصصه؟ باش عرفنا المثال ما يخصص شيء، ما هي؟ وقيس، يعني قال لك قيس ماشي أسان، قيس على هذا. فإذا هنا يقدر يكون اسم الفاعل واسم المفعول، الصفة المشبهة، مثل لغة واسم التفضيل، لأن كل ما يقدر يكون. يعني يقدر يكون هنا كلمة أسارين، يقدر يكون أمضربون، يقدر يكون أضربون، يقدر يكون أحسنون، يقدر يكون أفضلون. الأوصاف الخمسة، حيض غير الأوصاف ديك اسم المكان واسم الزمان واسم العلم ما يدخلوش. ثم هذا الوصف هذا، واش لازم يكون ملفوظ؟ لا يقدر يكون مقدر. يقدر يكون ملفوظ، يقدر يكون مقدر. يقدر يكون ملفوظا في حق أساري، ويقدر أفي الله شك، أمستقر شك في الله، أثابت شك في الله، يقدر يكون الوصف ماله مقدر. ثم هذا الوصف هذا واش لازم يكون بمعنى الحال والاستقبال؟ لا، يقدر يكون ماضيا، أقائم الزيداني في الماضي يمكن، ويكون أقائم الزيداني في المستقبل غدا، ويمكن أقائم الزيداني الآن. معنى واش لازم يكون هذا الوصف هذا من باب الحال والاستقبال؟ لأن هذاك الحال والاستقبال اللي شرطوه في المفعول به، أما فرق ما اللي شرطوهش هنا من ناحية الزمن. الوصف هذا ماله؟ قد يكون الزمن ماضي، مثلا نقول أقائم الزيدون أمسي، صحيح؟ أقائم الزيدون أمسي، صحيح؟ أقائم الزيدان الآن، صحيح؟ أقائم زيد غدا، صحيح؟ فالوصف باعتبار الزمن قولوا ثلاثة، ماضي. هنا معتبرين المادة، كاين الوصف الحقيقي وكاين الحكمي. الوصف الحقيقي شنو يكون؟ الحكمي المصدر، مثلا اللي يتأول، نقدر نقولوا أتميميون، نقدر نقولوا كذا، مثلا كذا، الناسب والمنسوب. انا سواء كان الوصف حقيقيه ولا تاويلي. شوفي اذا الوصف كي دخلنا بالتقسيمات، اولا الوصف المراد به هنايا اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المشبهه في المبهر. من ناحيه الزمن من ناحيه الصفه ديالو قد يكون مرفوضا وقد يكون مقدرا، من ناحيه الماده ديالو قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا. هو حكمه يشبه الفعل لان هذا القائم في حق يقوم او لا. مثلا هو من ناحيه الاحكام ديالو يشبه الفعل، معنى احكام الفعل تعطى له، معنى الاوصاف اللي عند الفعل اي يقوم تعطى من يقوم القائم، معنى ما يعطى للفعل يعطى للوصف. شنو هو؟ لا يصغر الفعل صغرا، لا هذا الفعل ما يصغرش هذا الوصف. مثلا لا يوصف الفعل يوصف، لا هذا لا يوصف. مثلا الفعل يعرف، لا هذا ما تقولش القائم لا. الفعل يتسنى ويسمع، لا هذا لا يسمع. هذه خمسة الأحكام عنده. شحال الأحكام عنده؟ معنى لا يصغر ولا يوصف ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع، لأن هذه المعاني هذه اللي تكون في الفعل أعطيت له، فإذا هو عنده أحكام الفعل تعطى له. وما هي أحكام الفعل؟ عدم التصغير، عدم الصفة. معنى عدم الصفة، واش يمكن لي نقول أقائم ونزيد لها حسن شديد؟ لا ما تجيبش الصفة. واش نقول أقويم؟ لا لا ما نصفهم كذا. ويمكن نقول القائم التعنيف؟ لا لا نقل القائمان؟ لا نقول القائمون، لأن ليش جبت هذا الأوصاف هذا؟ بعدت عن الفعل، أنا خصني نخليها قريب. فماذا؟ هذه خمسة الأحكام ما يمكنش تزول، معنى لا يصغر ولا يوصف ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع. شروطه هي شنو؟ ثلاثة. شنو الشروط الثلاثة؟ الاعتماد، شوف الاعتماد ثم المرفوع ديالو، معنى شرط في الاعتماد شرط في مرفوعه، ثم تم الكلام، ما يكونش فيه شي حاجة تشعر بالافتقان غيره. هذا قول المصنف رحمه الله. وأسن ذاني وقس وكسف هامي، والشكر لله، الحمد لله، والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي. السلام عليكم. السي الباشير، السي الباشير كيف انت؟ مزيان الحمد لله. الله يبارك، الله يبارك، الله يرحم والديك. الله يجزيك. الحمد لله، الحمد لله، الله يبارك. ايوا وانا باقي الله اعلم ما ماشي نجيش ان شاء الله. ولكن الطلبه هنا كاين شي طلبه، شي 20 كاين هنا ولا؟ ايوا صافي صافي. ايوا والله ميسر تبارك الله. فين ياك؟ ودابا المهم اننا نخمو لازم نشوف ان شاء الله عبد الرحمن نشوف. دابا المهم انا دابا السيد عرفني وانا الحاج هو دابا هو واحد الحاجه بغى يعملها تما، ولكن انا ديك الحاجه ما باغيهاش يكون واقيلا ما مشي باقي انا ندوخ فيها. صافي ان شاء الله، صافي واخ واخ ان شاء الله. الله آمين آمين آمين. اللي مفهوم لها بزاف الله. الشروط هي ثلاثة والأحكام خمسة، وهذا الشرط للاستفهام باش تقرب. هذاك الاعتماد على الاستفهام قلنا الغايه منه هو التقريب، التقريب والوصف الى الفعل. واش يمكن نستغناو عن هذا الشرط؟ قال المصنف فيه وقد يجوز نحو فائز الرغشة، معنى يقدر نستغناو عنه. نذكروا مثلا فائز، ما نقولوش افائز إلا هنا الطريقة للاستغناء عنه قليلة، قيل هي من باب القلة وقيل هي من باب الضرورة. في نظر المصنف هي قليلة، في خلافهم لا. هنا ثلاثة المذاهب، قيل يكثر، قيل يقل، قيل يكون نادرا. شحال هذه المرة؟ ثلاثة. من جملة قال المصنف رحمه الله قد يجوز، في عندنا شيء لنا فائز أولو غشادي. إذا فائزون أصلي رخص الكون أفائز، فائزون مبتدا أولو هذاك الفاعل. ثم المصنف قال والثاني مبتدا ونصف الخبر في سوى الإفراد طبقا للساقة. علاش مش يتكلم المصنف؟ كأنه غيعطينا واحد الشرط آخر، تطابق وعدم التطابق. وهنا ثلاثة الأحوال، مثلا تقدر تكون أقائم للزيدان معنى الوصف مفرد وما بعده تثنية أو جمع، هذا لا بد أن يكون الوصف مبتدا وبعده فاعل، لا يمكنش يكون في الخبر. معنى التطابق، شوف التطابق في غير المبتدا في غير الإفراد، معنى إذا كان الوصف مفردا والمرفوع تثنية أو جمع شيء يتعين يتعين الفاعلية، يتعين الوصف والفاعلية. هو اللي يقول المصنف رحمه الله والثاني مبتدا وهذا الوصف خبرا. شنو خص يكون؟ إن استقرت المطابقة في غير الأفراد، إن استقرت المطابقة في غير الأفراد. واضح هذا؟ واضح. أما إذا كانت المطابقة في التثنية والجمع، إذا الوصف مفردا وما بعده تثنية أو جمع، شيء يتعين؟ الوصف خبر مقدم. لا، الوصف مبتدا وما بعده فاعل. أقائم الزيدان، أقائم الزيدون، لا بد أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل. وما يجوش يكون هنايا الفاعل المرفوع هذاك مبتدا والوصف خبر، علاش؟ التطابق بين التطابق بين المبتدا والخبر ما كاينش. لا بد من إعراب الوصف مبتدا وما بعده فاعل، لابد من هذا. قولوا لان لا سيغنا وعربنا الوصف خبر مقدم والمرفوع مبتدا مؤخر، اش غنوقعوا؟ في عدم التطابق، لان اقائم الزيداني اقائم هذا مفرد، ما يمكنش يكون خبر زيداني مبتدا مؤخر. واذا كان التطابق بينهما بحال ايش؟ اقائما الزيداني، شي يقول أقائما الخبر مقدم وزيدا المبتدا مؤخر، معنى في هذه الحالة هذه شيء تعين المبتدا والخبر. علاش؟ لأن الوصف هنا فيما تقدم مش قلنا من شرطه أنه لا يثنى ولا يجمع، أنا هنا متنستني ناقصنا ما يتسناش. علاش؟ لأنه منزل منزلة الفعلي، والفعل الطبيعة دياله إذا أسند للظاهر ما تكونش عنده علامة تسنيتي، الى خصنا نقولوا قائمان خبر مقدم وثم متاخر، هذا المفهوم منه ان السقاقه مطابقه. شحال هذو؟ جوج. الحاله الثالثه هو يجوز وجهان، شنو؟ واذا كان التطابق في الافراد اقائم زيد، هنا يجوز وجهان. شنو يجوز؟ يكون اقائم خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، او يكون اقائم مبتدا ومتأخر. شحال هذو؟ ثلاثة. هذه محل ذلك ما لا يمنع مانع. شنو مانع؟ إذا جاء واحد مانع يمنع الفاعلية يتعين المبتدا والخبر، وجاء واحد مانع يمنع الخبرية يتعلق المبتدا والخبر. بحال ايش مثلا اللي يمنع المبتدا والخبر؟ بحال يمشي يقول أحاضر القاضية، أحاضر القاضية امرأته. هذه العبارة أحاضر القاضية امرأة شنو فيها؟ الهمزة الاستفهام حاضر مبتدا، القضية مفعول به، امرأة هذاك الفاعل، وأحاضر مفرد وامرأة مفرد. هنا يتعين الفاعلية وما يتعينش المبتدا، لأن لك كان امرأة مبتدا غتكون أحاضرة تصير مطابقة، المطابقة ما كاينش، وامرأة فاعل وأحاضر واخا ما يجيبوا لي شي ثالث لأن كاين الفاصل، لأن عند الفاصل يجوز وقد يبيح الفصل عدم التعيين. إذا في هذا المثال هذا أحاضر شنو تعين؟ التعيين الفاعلي. شنو السبب؟ المانع هو المطابقة ما كاينش في التعيين. في قول الله تعالى أراغب أنت عن آلهتي، أراغب استفهام، أراغب مبتدا، أنت خصنا نعملو فاعل. شنو خصنا نعملو هذا؟ فاعل. وش غيكون كلمة عن آلهتي؟ جار ومجرور يتعلق بأراغب. ولكن لا عملنا أراغب خبر مقدم وأنت مبتدا مؤخر، ديك عن آلهتي باش غادي تتعلق بأراغب، ولكن كاين الفصل، الفصل المبتدا أجنبي على الخبر. إذا هنا ماشي نوقعوا الفصل بين المعمول والعامل بالأجنبي وهو المبتدا، ولهذا لا يجوز. شنو يتعين في أراغب أنت عن آلهتي؟ لا الفاعل يتعين فيها الفاعل، والا غنوقعوا في الفصل بين العامل والمعمول. شنو يتعين فيها؟ فاعل. مثلا تمتنع الفاعليه افي داره زيد، افي داره زيد شنو يتعين هنا؟ غنعملوا افي داره هو لان يعني مش قلنا الوصف اما مرفوض المقدر غيكون هذا مقدر، زيد مش يكون فاعل، لكن الضمير في داره على من يعود؟ على زيد، وزيد المتأخر والضمير لا يعود على المتأخر. يعني شنو خصنا نعملو؟ خبر مقدم وزيد المتأخر مؤخر باش ما نقولش في المحضر. فإذا إذا كان تطابق في الإفراد القاعدة يجوز وجهان. شنو يجوز وجهان؟ يجوز يكون الوصف خبر مقدم ويكون المتأخر ومعده الفاعل. محل ذلك ما لم يوحل المانع يمنع الفاعلية وحل المانع يمنع الفاعلية. اش من الصورة هذه؟ الصورة الثالثة. كاين واحد الصوره اللي يمتنعوا بجوج بهم، ما تكون فاعليه ما تكون مبتدا. شنو هو؟ هو اذا كان الوصف تثنيه بحال ايش؟ اقائمان زيد. اذا اقائمان زيد ما صلح لها للفاعل، هذا المثال فاسد. هذا يجوز هذا العباره ما يجوزش. اذا الصور العقليه شحال هي؟ اربعه. ما يتعين الفاعل، ما يتعين المبتدا والخبر، ما يجوز وجهان، ما يمتنعهما معا. اللي يفهمه من المصنف شحال؟ اللي يمكننا نفهمه منطوقا مفهما الجامع. فإذا كانت تطابق في التثنية والجمع يجوز وجهان. لا يتعين الفاعلية. إذا كانت تطابق والإفراد يجوز وجهان. إذا كان الوصف مفردا وما بعده تثنية أو جمعا يتعين الفاعل. إذا كان الوصف تثنية وما بعده مفردا هذا المثال لا يجوز. هذا قول المصنف رحمه الله. وقيس والثاني مبتدا وصف الخبر في سورة السقر ثم قال ورفعوا مبتدا. هنا المصنف شرعي يتكلم على بن ماشي يتكلم على حكم المبتدا وعامله وحكم الخبر وعامله. حكم المبتدا وعامله وحكم الخبر قال ورفعوا مبتدا. اذا شنو حكمه؟ عامله بالابتداء. كذا رفعوا خبر شو اسم هذا؟ حكمه. عامله صح. هذا المذهب الراجح، هو المذهب أربعة، هذا هو المذهب الحق فيها. وشنو كلمة الابتداء؟ الابتداء في اللغة العربية هو الافتتاح، معنى ابتدأنا الدراسة افتتحناها، هذا شنو هذا؟ لغة. أما اصطلاحا كون الاسم مجردا للعوامل اللفظية، كون الاسم مجردا للعوامل اللفظية شي اسم هذا؟ اش من ابتداء؟ اصطلاح. أما الافتتاح هذا لازم للمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، معنى ثلاثة المعاني عندنا، عندنا الافتتاح عندنا كون الاسم أولا، وعندنا عندنا الاهتمام. شحال هادو؟ شكون المعنى اللغوي هنايا؟ الافتتاح. شكون المعنى الاصطلاحي؟ كون الاسم أولا. الابتداء هو الاهتمام؟ لا، يلزم المعنى اللغوي هذاك لازمه، ماشي المعنى الحقيقي هذاك، هذاك تفسير باللازم، ماشي تفسير بالحقيقة، تفسير باللازم. ثم هنا ربما يوضع لنا بأن عين المبتدا هو الخبر، ولكن عين المبتدا هو الخبر دي يسمى المبتدا أرفع نفسه، ماشي نقول المبتدا هو الخبر، معنى زيد هو قائم القائم هو الخبر. شي وضع لنا هنا المبتدا هو الخبر، وإذا كان عينه فإن المبتدا رفع نفسه. باش ماشي نجاوب، لأن الرفع من عوارض الألفاظ، والألفاظ مختلفة، صافي كافي. والمبتدا والخبر من ناحية المفهوم مختلفين؟ لا مختلفين، كافي. الاتحاد فين كاين؟ في المصدر. زيد قائم الاتحاد من أي جهة كاين؟ في المصدر. أما من ناحية المفهوم مختلف، ومن ناحية الألفاظ مختلف، واختلاف اللفظ والمفهوم كافي. واضح؟ واضح. هذا قول المصنف رحمه الله. ورفع مبتدا بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدا. العباره التسيبويه هي هذه العباره المصنف. فاما الذي يبنى عليه شيء هو هو، شنو هو هو؟ معنى المعنى المبتدا هو الخبر، والخبر هو المبتدا. فان المبني عليه، شكون المبني عليه؟ اي الخبر اللي مبنى على المبتدا. يرتفع به اي بالمبتدا كما ارتفع هو اي المبني عليه الخبر. صح كما قال الامام ورفع حمار بخمس مئة وستة وسبعين.